بسم الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ونحن في عافية، وإن فيه يا رب على طاعتك، وإن فيه يا رب على طاعتك، واجعلنا فيه يا رب من عتقائك من النار، واجعل كما نعلم أن في كل ليلة عتقاء من النار، فاجعلنا في كل ليلة من عتقائك من النار يا رب العالمين، وزدنا فيه وزدنا فيه، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا في هذا الشهر الكريم، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا غير رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعله بالنسبة لنا رمضان جديد في كل شيء، في قراءة القرآن وفي الصلاة وفي الصيام وفي كل الطاعات، واجعلنا نلقى هذا الشهر الكريم بقلب جديد وبنوايا صالحة وبعزيمة صادقة وبقوة قلوب، بقوة قلوب وبقوة وبدن في الأبدان. ارزقنا يا رب قوة في قوة في الأبدان حتى نقوم على عبادتك على الوجه الذي ترضاه عنا، على الوجه الذي ترضاه عنا. اللهم نسألك به الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة صبية، مرضى ما ينقصنا ولا فضح. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا عصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رضيته، ولا مدينا إلا قضيت بينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا، ولا مخير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اقم بنا وصينا جميعا إليك، اللهم اهدنا جميعا يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في شعبان، ما زلنا في بوابة رمضان، ما زلنا والقلوب تحن تحن والقلوب تحن إلى استقبال هذا الشهر الكريم. مجرد ما يدخل رمضان يا بناتي، واحد يشعر بفرحة غامرة إن من فضل ربي علينا إنه بلغنا رمضان، دخلنا الشهر ده، شهر رمضان. ولذلك لما كنا بنتكلم عن شهر شعبان، لأن شهر شعبان قيل شعبان هو إيه؟ بوابة رمضان. ندخل بقى بوابة رمضان عشان نقول ليه هو بوابة رمضان. احنا طبعا خدنا كتير واتكلمنا عن شهر عن اللي هي فضل شعبان، فضل وشرف ايه هذا الشهر ترفع فيه الاعمال. خلي بالك يا بناتي، ما زالت ترفع فيه الاعمال. تسالي نفسك ترى رفع عملي وانا بعمل ايه؟ ترى رفعت عملنا واحنا بنعمل ايه؟ مقبلين ام مجبرين؟ مقبلين غافلين ولا ذاكرين؟ ما هو ممكن انسان ياتي يرفع هذا الشهر فيه الاعمال وانت مدبره ولا كنت مقبله؟ وانت غافله ولا كنت ذاكره؟ وانت عامله بالطاعه ولا انت عامله بالمعصيه؟ اللهم اجعلنا من السابقين في كل وقت يا رب العالمين. في بوابه رمضان اللي هي شعبان مرهون يا بناتي ايام مضت وشهور قضت ولا ارتاحت لواقي ايامنا عمرت مصر. يعني العجيب ان ايامنا بتمر سريعه جدا جدا. بعض الناس بتستبطئ الايام تقول يا لسه كذا، ونقول لك لا، الايام تمر باسرع مما نتصور. مضى عام كامل من رمضان الماضي، احنا كنا لسه بنذكر بالاعمال اللي تكون في شعبان، بالاعمال الصالحه اللي تكون في شعبان. مضى سنه من عمرك، مضى سنه. سلي نفسك وقفه مع هذا الموضوع، وقفة مع هذا الموضوع. سلي نفسك في هذا الوقت الذي مضى، ماذا صنعت؟ ماذا صنعت بك الأيام؟ أكيد أحداث كتير حصلت في حياتك، وأكيد واكيد ظروف كتير مرت عليك، واكيد احزان كتير مرت في حياتك، واكيد كمان افراح مرت في حياتك، لكن عموما كل ايام تمر والسنين بتفر زي ما قلت تفر تجري، ولا يبقى الا عملك، ولا يبقى الا عملك. عمل صالح او غير صالح، احنا بنتكلم عن ان هذه الايام التي مرت في شعبان نقول تبشر هذه الايام بقلوب غال علينا شهر رمضان. ايوه احنا فيها دي، انا متاكده ان كلنا فرحان بفضل الله عز وجل، ودي من وهذا من ايمان المؤمن المسلم. لو وجدت المسلم فرحان بقدوم شهر بقدوم رمضان اعلمي ان ذلك على قدر الايمان في قلبه. ان الانسان لما يكون مؤمن بيبقى فرحان بالطاعات وفرحان بمواسم الطاعات وفرحان بالايام انها تقربه من الله عز وجل، فرحان بالايام انها تغفر له ذنوبه. اذا نحن نستبشر بقدوم شهر القران في هذه الايام المقبله، ولكن هنا نقول طبعا قول ربي ان عند الشهور عند الله 12 شهرا يبقى خلق السماوات والارض. احنا نقول فيها ايام حرم، ذكرت الايه اللي فيها ايام حرم، هنقول ان احنا سبحان الله في شهر شعبان، شهر شعبان شهر من ايام الحرم؟ لا، لكن هو شهر ترفع فيه العمل. نقطة ثانية في بوابة رمضان، نقول المسلم يشعر أن شعبان وقدوم شعبان بالشهر. ليه؟ لأن رب سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءت موعظة من ربكم وإيه؟ وشفاء لما في الصدور وإيه؟ وهدى ورحمة للمؤمنين. وقل ولذلك إيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من انت اللي مندوب تطبق عليك هذه الايه. انك فرحانه بفضل كده، فرحانه ببسط اليد، فرحانه بالعطاء، فرحانه بالطاعات، فرحانه بالموسم الذي ترفع فيه الاعمال او الشهر الذي ترفع فيه الاعمال، فرحانه ان قلبك بيلين قسوته في الشهر ده حتى ندخل على رمضان والقلب قد زال تماما قسوته. نقطه تهتم بذلك ان هذه الايام لبناتي سواء في شهر شعبان او في شهر رمضان لا تنسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث سبحان الله هذا الحديث يذكرنا به، يقول: بادروا بالاعمال سبعا، هل ترى منتظرون ابليس؟ فقرا منسيا او غنى مطغيا؟ اكون جيل الانسان فقري يبقى اتلاه على في فقري، ولا الانسان جاله غنى يوم يتشغل بغنى، او يجيله الانسان مرض مفسدا يوم يحصل له ايه؟ ينشغل بمرضه؟ أو هي هرم كبر سن يعني مفندا، يعني خلي الإنسان إيه، نسأل الله العفو والعافية، يبقى الإنسان فكر الدنيا، يبقى الإنسان نسي الدنيا كلها. يعني شوفي كم شيء يا بناتي إحنا نقدم ونستعد وقبل، أو موتا مجهزا، أو الدرجايا فشر غائب منتظر، أو الساعة فالساعة أهلها الأمر. يعني بدون من أعمال سبعة، يعني سبع أشياء كلها معرفة الإنسان. يخشى الإنسان أن تصيبه شيء من ده، يخشى أن يصيبه الفقر، لأن الفقر بيخلي الإنسان دايما في إيه؟ ملهي، ملهي، هيأكل ولاد، هيكذا، فممكن يلهي الفقر عن العمل. ولذلك ينظري إلى شيء، أول شيء أقول سبحان الله، هل ينتظرون أن الفقر ينسيهم أو غنى يطغيهم؟ يعني الإنسان من الحالتين، إما ترى يغني ربي عز وجل يمد بمنال، يمد بولد، يمد بأهل، يمد بمراكب، يمد بحالة، يمد بجاة، وغير ذلك أمور منا. فإذا رب أرى نفسه في هذه الحالة فيحصل إيه؟ يطغى، ينسى، ينشغل، يقول ربنا سبحانه وتعالى من عليه بنعم من نعم الغنى دي، يوم الإنسان ينشغل بالنعم، فينشغل بالنعم عن المنعم، سواء كانت هذه النعم نعمة مال أو نعمة ولد أو نعمة سكنة أو نعمة دابة، اي حاجه جديده في حياته يعني قدرها ربي برزق بساعه رزقه، يوم الانسان ينشغل بيها حتى بينشغل بالكلام فيها يوم يضيع عمره وهو منشغل. يا ليت شعري متى يعمل، امتى الانسان يعمل؟ ممكن يجيله الغنى يوم ينشغل، عشان كده بقول لك انتبهي اياكي لو جالك حاجه من دول تنشغلي بيها عن اعدادك لرب اللي بيوم تلقي فيه الله عز وجل. او ياتي الانسان او يرى نفسه الانسان انه سبحان الله، يعني ممكن يكون الانسان مثلا الغنى او انشغاله بالغنى يجعله يطغي، يبقى يطغى كما قال ربي سبحانه وتعالى: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، هو ناسي إن إلى ربك رجع. هو ناسي إن هو لا محرك إلى الله سبحانه وتعالى. نقول سبحانه وتعالى يعني مهما بلغك بالسماء والعيون فمرجعك إلى من؟ مهما بأغناك لو وصلتي لنفسك تقولي اللهم لك الحمد يا رب العالمين ربنا غنيك. حقيقة اللي بيغني هو الله عز وجل، لكن لا يوجد لك طرفة عين استغناء عن الله حتى مع نفسك. علشان كده تعلقي بالذي لا تستغني عن طرفة عين، تعلقي بالله، ما تتعلقيش بكل متع الدنيا، ما تتعلقيش بمال ولا بولد ولا أي نعم من نعم ربنا، تعلقي بالمنعم الذي من عليك بالنعم حتى يكون قلبك قلبا سليما، وحتى تكون أعمالك التي تقربك من الله سبحانه وتعالى أعمال عظيمة بالصلاح. نأتي ونقول سبحانه، أو بالعكس يكون الإنسان عنده إيه بناتي؟ فقرا. الفقر إن يكون عنده الإنسان قلة ذات اليد. قيل لو كان الفقر رجل مائيا لأن الفقر يزل الحاجة تزل، فينشغل الإنسان بفقر وينشغل الإنسان بحاجته، فتشغله هذه الحاجة عن أداء طاعة. فالفقر ينسي الإنسان مصالح كثيرة لأنه ينشغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة مهمة، وهذا شيء مهم شاهد. ولذلك يخشى على الإنسان من الفقر وللغنى. وأما الثالث المرض، أسأل منا جميعا العافية. وعلشان كده بقول يا رب يقبل علينا رمضان وإحنا في عافية كاملة حتى نقوم بعبادتك على وجه الرياضيك. أيوة الإنسان يشعر بألم تعب ومرض، كل يشتكي من تعب أو مرض أو تتنوع الأحوال، وهذا المرض ما في شك إنه بيعوق الإنسان عن الطاعة. ما في شك إنه حتى لو الإنسان بيجاهد الطاعة، لكن ما في شك إن المرض بيعوق الإنسان عن الطاعة. ولذلك ما قلنا في هذه الأمر أو مرض يكون مرسل، المرض يرسل على الإنسان حاجة، فالإنسان ما دام في الصحة تجد له شرح بالصدر. وإذا كان في المرض بيبقى إيه؟ بلاقيه إحنا بشر، تلاقيه حزين أو لقيه نفسه يعمل لكن مش قادر يعمل لأنه مريض. ولذلك قلنا ويكون الإنسان تجد منشرح الصدر، لكن العكس لما يكون الإنسان في صحة تجد منشرح الصدر واسع البال مستأنس، لكن إذا أصيب بالمرض يتكل ضغط عليه الدنيا بما أخذت، صار همه نفسه ما ينشغلش بالطاعة، همه نفسه ألمه حاله يبحث في نفسه ويبحث في جسده، فيصير المريض همه في نفسه ولا ينبسط فلا ينبسط بأهله ولا يستأنس. حتى لو قعد وسط الناس لا يستأنس. سبحان الله يا بناتي، الإنسان لما يكون مريض لا يشعر إلا بالبؤس وبالحزن وبالأسى، حتى لو جلس في وسط الناس تجريه يجلس في وسط الناس بجسده لكن قلبه كله مين معلق بحاله وبنفسه وبحاله اللي هو فيها. وزي ما قيل في ذلك فتفسد عليه الأمور كثيرة، فلا يستأنس مع الناس ولا يبسط حتى مع أهل بيته، حتى لو ضحك شوية مع أهل بيته يبقى بيضحك على إيه؟ مع يعني على مضر، لأن كل اللي شغله إيه؟ هو نفسه. عشان كده لازم يعمل قبل ذلك. فالمرض يفسد على الإنسان، عشان كده يقول عليه مفسدا، يفسد على الإنسان أحواله، والإنسان ليس دائما يكون في صحة، فالمرض ينتظر في كل لحظة. كان الإنسان كان نشيط أو سليم وأصبح ضعيفا مريضا وبالعكس. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يبادر قبل المرض، يجب عليه قبل ما يصاب بأي شيء إنه يعمل. طول ما أنت عندك صحة ما تتركيش نفسك بدون العمل، ما تشغليكيش لو الصحة، ما تشغليكيش الصحة عن العمل. مش لما تنتظري لما يجي المرض تقولي بعد كده أنا عايز أعمل أو يا ريتني عمل. إذا الأمور دي لابد أن ننبه بها النبي صلى الله عليه وسلم. أو الهرم أو الكبر، الهرم إن الإنسان يكبر، فالإنسان كلما طال عمره وكبرت حياته بعد كده تقول إيه كما قال ربي يا رب لأرض العمر أي إلى أسوأ يعني أسوأ العمر. فتجد هذا الرجل الذي عدته أعقل الناس، يا رب يثبت، يا رب اصلح علينا عقولنا، تجد إن هذا الإنسان أو أي واحدة فينا تكون أعقل الناس، ولما يجي الهرم يتحول العقل إلى طفل صغير لا تستطيع أن تسيطر عليه ولا تستطيع أن تأخذي منه مع أي شيء. ولذلك اعملي قبل ما يجي اليوم ده، اعملي قبل ما يكبر سنك، اعملي قبل ما تمرضي، اعملي قبل ما يكون سبحان الله يشغلك اي شيء في الدنيا سواء فقر او غنى. ولذلك نقول يرجع هذا الكبير مثل الصبيان، بل هو افضل من الصغار، لان الصبي لم يكن قد عقل فلا يدري عن شيء، لكن هذا قد عقل وفهم الاشياء ثم اردت الى يربي الاوزان عمره فيكون اشد عليه المساله. كبير كبر ذهب العقل بعد الكبر من اشد الاشياء يا بناتي. ومن أشد النعم إن الإنسان يفقد في كبر بعض. اللهم ثبتنا. شوفي ممكن يكون الأمراض كلها سبحان الله الأمراض كلها لا يسعى بها الإنسان، لكن من أعظم الأمراض الشديدة التي يجد الإنسان فيها شيء عظيم جدا فقدان العقل. تخيل الإنسان يفقد عقله، عشان كده بقولك اعملي دلوقتي وانت بتميزي، اعملي لنفسك، تصدقي، صلي، صومي، اذكري ربي، صلي على رسول الله، اعملي كل اعمال الصالحات صلى الله عليه وسلم، اعملي كل اعمال الصالحات، لانه هيجي يوم، قد ياتي يوم، اللهم اسالك ربي ان يجعلنا من المعافين، قد ياتي ذلك اليوم ان الانسان يكبر ويحصل هذا الامر فلا يميز، لا يميز الفلوس دي بالظبط كده زي ما تيجي تدي الطفل صغير ما في ايده وتقول له تصرف فيه ماذا يفعل فيه. كذلك الكبير لو وضعتي فيه اي شيء وتقول تصرف به لا يتصرف فيه، لانه اصبح العقل، ولذلك العقل ميزان الجسم الغناتي، العقل القلب حقيقي هو القلب الحارس على الجوارح، لكن بالعقل يستطيع الانسان ان يميز بين الصح والخطا وبين سبحان الله وبين الذي ينفع وبين الذي ينفعه، وبالقلب واساس كل ذلك القلب حقيقه، لكن اذا فقد العقل أصبح الإنسان فقد التمييز. فأسأل الله العفو والعافية. ولذلك سبحان الله قيل ما إذا الذين ربنا إدارة بالعمر كبار السن ممكن يؤذي أهلهم أشد من إيذاء الصبيان، لأنهم كانوا قد عقل. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أرض العمر قد يبلغ الإنسان من الكبر ما يبلغ. لكن على سبيل المثال مثلا واحدة تيجي تستفتي تقول إيه أنا مثلا حماتي أو أمي أو قريبتي أو كذا بلغت معه وأنا أقوم على خدمتها، هي بتقوم على خدمتها، لكن طول ما انا بقوم على خدمتها بتشتم فيا. لا معلش، هي لا تميز. طب ربنا يتقبل؟ يا بنتي ربي رحيم. لكن الطفل لما تقومي على خدمته عمرك، عمر الطفل ما هيعرف يشتمك، ولا عمر الطفل ما هيعرف يبكي، لكن مش هيسيء. لكن كثيرا ما يحدث يا بناتي، والواحد بيسمع على ده كتير جدا، ان الانسان لما يوصل لهذا الامر، اللهم اسالك ثبات في الامر، لما من يقوم على خدمته قد يحسن إليه وقد يسيء إليه، قد يحسن إليه جدا. يمكن بعضنا شاف هذه الابنة اللي بتغسل أقدام أمها، بلغت من عمر أعزامه، الأم بلغت من عمر أعزامه، فالأم فقد التمييز إن دي بنتها، مش عارفة إن دي بنتها، فهي البنت بتغسل لها أقدامها، بتدلك لها أقدامها، وبتدلك لها أقدامها. الرحمة بالأم، الرحمة بالوالدين، من أعظم الأعمال الصالحة اللي عايزة تقربي بها إلى الله. أفيقي أخيتي قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شباع، من له أم أو له أب فليستثمر. من أعظم الأعمال الصالحة بعد توحيد ربي ومن الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إياك تكوني سبب لنكتهم، إياك تسبي نكت لبكائهم، إياك تكوني سبب لتعاستهم في الدنيا، لأن الأمر شديد. البنت بتغسل أقدام أمها والأم فقد الوعي، يعني فقد يعني، فالأم بتفتح الكيسة بتاعتها وتديها يعني فلوس على أساس إنها إيه؟ بتعمل لها خدمة، بتعمل لها خدمة، فبتدي لها أجرة مغسلة رجليها. يعني ما كان من البنت إلا أنها تبكي بكاء شديدا، أنت يا أمي، أنت يا أم التي أرضعتيني، أنت يا أم التي حننتي علي، أنت يا أم التي أطعمتيني، أنت يا أم التي احتويتيني، أنت يا أم التي مسحت دموعي وأنا أبكي، أنت يا أم التي أذرت عني الأذى وأنا طفل صغير لا أدري، أنت يا أم التي احتويتيني، أنت يا أم التي كان صدرك لي سقاء، أنت يا أم التي كانت لي يديك لي حواء، أنت يا أم التي حملتني في بطنك، بعد ذلك أقول أجرا على إني أصلي. ولذلك أحبائي طاعة من أعظم الطاعات، استثمروها، استثمروا عمر أمهاتكم وأبائكم حتى تكون العمل، حتى يكون العمل. ومن كان له أو من كان له أم وأب توفاهم الله عز وجل، فادعوا لهم واسألوا ربي سبحانه وتعالى أن تجعل قوة عليهم ربهم يا جماعة. من كان حيا سألوا ربي أن يطول عمره. إياك إن أمك لو تعبانة وأنت بتقومي على خدمتها تقول ربنا بقى يريحها. أنت قصدك إيه في ربنا يريحها دي؟ أنا عارفة أنت قصدك إيه. لكن خلي بالك إن طول ما هم موجودين في حياتك هي قاعدة على سرها كده، بالوا للجنة على الضحك، باب الجنة مفتوح لك طول ما أنا نايمة على سريرها ولا مريضة. باب الجنة مفتوح لك، إياكي أن تغلقي هذا الباب وهي غاضبة عليك. إياكي أن تغلقي هذا الباب وهي غاضبة عليك. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. ولذلك سارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة. هي دي الجنة، هي دي الجنة، هي دي الباب. إحنا بنقول آه هنصوم رمضان، لكن إياكي تصومي رمضان وأنتي قاعدة مقصرة بالشكل ده. باب رمضان سبحان الله باب ترفع فيه الأعمال، وباب رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتصفد الشياطين وتغلق فيه أبواب الجنان النيران. لكن خلي بالك ده أنت عندك باب مفتوح كل يوم، مش في شهر رمضان فقط، بابك مفتوح كل يوم. لو دخلت كده وشوف أمك، لو دخلتي ورمضتي لأمك وأبيك وقبلت يدها وقبلت رأسها وقبلت قدمها ونيتك، لعل ذلك يطول عليها السعادة. والله من أبواب الخير، والله من أبواب العمل الصالح. إياك أن تنسي، إياك أن تنسي أن الله ما زال فتح لك بابا في الجنة. إذا كانت الجنة تفتح أبوابها في رمضان كاملة، فتفتح طوال العام لمن كان له موعد. إياك أن تكوني أنت سبب حزن أو سبب بكاء أو سبب أي أذى أو سبب أي أذى. ولا تظني أن يكفي الأم والأب العطاء فقط، عندك فلوس بتديهم، لا، يحتاج كلمة طيبة، يحتاج انك تمسحي معه، يحتاج ان انت تطبطبي عليه وتحنوا عليه، يحتاج ان انت تقومي على خدمتهم، يحتاج ان انت تقومي على خدمتهم. ولذلك سبحان الله من السلف كان يأبى، كان يأبى ان يقوم حتى على خدمة والدتي او امي او ابي، ابدا لا يترك هذا الامر ابدا لاحد، يقول هذا بابي للجنة، كيف اضيع بابي للجنة. نرجع مرة ثانية للابواب. لذلك يقول حسن البصري لبناتي: عجبت لأقوام أمي وبنت بالذات ولمدوا فيهم الرحيم وجلس أبوابهم على آخرهم وهم يلعبون. خلي بالكم من الخامس لبناتي: الموت. شوفوا الحسن البصري يقول إيه؟ يقول: عجبت لأقوام أمروا بالذات وتزودوا فإن خير زاد التقوى، تقوى يوم ترجعون إليه إلى الله. اجعلوا بينك وبين عذاب الله وقايا. افهمي معنى التقوى، افهمي ان انت اتخلقتي في الدنيا دي الامر هام جدا. لا تظن ان انت اتخلقتي في الدنيا للاكل والشرب والفسح واللبس والمزن، لا، انت خلقتي في الدنيا للعباده ربي الواحد الدائم، وهو غني عنك. ولذلك يقول الحسن البصري: علمت لاقوام امروا بالذات ونودوا فيها او فيه ونودي فيهم بالرحيم انك ميت وانهم ميتون. مش حد فينا باقي يا بناتي. ما تظن ان البقاء يكون للصغير الكبير قبل الصغير، ابدا ابدا، قد ياتي الصغير قبل الكبير وقد ياتي السليم قبل السقيم. لا تظن ان الموت ان المرض مدعى للموت، ابدا، الامر ياتي من امر من الله. انك ميت وانهم ميتون ولو كنتم في بروج مشيده سياتي الموت. ولذلك اعدوا للمسد هذا، فأعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى قوم يقبرون رجل يدفنون، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما اجتمعوا على ماذا؟ الناس دول اجتمعوا على إيه؟ قالوا: يقبروا رجل يا رسول الله، رجل مات. فوقف النبي، توجه النبي وحثى على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا الصحابة يدعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوا يبكي يبكي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأجل إيه؟ لأجل هذا فاعلوا، فاعملوا فليعملوا عملوا. للحفرة اللي احنا فيها لوحدنا دي، احنا بنعمل دلوقتي وبنتعب دلوقتي عشان في يوم قريب هنخرج من الدنيا يا رب نرتاح. يا رب إذا خرجنا من الدنيا كما قيل: القبر راحة المؤمن واستراحته، تكون القبور خير علينا. ولذلك علمنا ربي أن الموت آدم، يعني لما يموت الإنسان، والموت سبحان الله الإنسان لابد أن يأتيه الموت، قد يأتي الموت لكن يأتي بدون إنذار، لا يرسل له سبحان الله مدرك، قد يموت على فراشه نائما، وقد يموت على كرسيه عاملا، وقد يكون في طريقه ماشيا، وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ثلاث أشياء. عشان كده اعملي الأشياء دي: صدقة، جارية، اثنين، علم ينتفع به، ينقل لي إنسان ميت أو ولد صالح. صالح يا بناتي صالح، تعرف يعني الحوار الصالح، ومقصود بالولد ولد بالبنت. صالح يعني من نعومة أظافره تربيها الصلاح. إياك تستني أو تنتظري لما تكبر وتعلميها الصلاح، مش هينفع، لأن البنت بتعلى في المعصية والولد بيعلى في المعصية. لما بتيجي تقولي له على الأمر اللي هو بيرضي ربي بيبقى ثقيل عليه، لو عمله حتى عشان هو بيحبك هيرضيكي، لكن قلبه من جوه خالي. لكن اللي بيتربى على الطاعة بيألفها، زي ما انت كده بتألفي الطاعة لأنك مشيتي عليها وتدربت عليها وبقيتي ملازمة للطاعة، فألفت الطاعة وحبتيها. هم لسه مش عارفين، أول ما يكبروا تقولي لهم اعملوا. أين الصلاح؟ أين الصلاح للبنت لما تكبر وانت بعد كده تقول هي بنتي اعملي كذا؟ علميها من الصغر كيف يكون البر للوالدين، علميها من الصغر كيف يكون البر مع الله عز وجل، علميها من الصغر كيف تكون طاعة ربي، علميها من الصغر وعلمي من الصغر الحرام والحلال، علميه أن يخون الله ألا يخون الله. خيانة ربي سبحانه وتعالى يعني إيه خيانة ربي؟ يخون ربي بالمعصية، يعني يستتر من الناس ولا يستتر من الله، يبقى بيخون، يخون الله ويخون الرسول، لا يلتمس طاعة ربي ولا يلتمس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تجري في أقوالهم ولا أفعلهم أي شيء يبين أنه على صلاح أو يبين أنها على صلاح ولا يبين أنها على طاعة. حتى رائحة الكلام، رائحة كلام الصالح واضحة، رائحة كلام الابنة الصالحة بتكون جلية واضحة، ورائحة كلام البنت غير الصالحة والولد غير الصالح بتبقى واضحة. ولذلك تجدي المعاصي تحدث بإيه؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يعني إيه؟ يعني ممكن يعملوا المعاصي بس ما يوروش الناس اللي إيه؟ مكسوفين منهم إنهم يعملوا المعاصي قدامهم، أو ما يحبوش إنهم يعملوا المعاصي قدامهم، يوم يستتروا يعملوا المعصية لأنهم ما عرفوش التقوى، لأنهم ما عرفوش الصلاح، لأنهم ما عرفوش كيف التقوى من نعومة الأظافر. ولذلك ربي أبنائك ربي بناتك على تقوى الله عز وجل، علميهم يعني إيه التقوى لحد ما تغرس في دماغهم إزاي نتقي الله، كيف نتقي الله. زي ما أنا أقول سبحان الله، علموا هؤلاء الأقوام ولد صالح يدعو له، علشان لما ابنك ده يدعو لك ترفع دعاء، مش تبقى أنت في قبرك مغلق عليك ويبقى عندك ولد أو عندك بنت لكن على غير صلاح، فكيف ترفع دعوة؟ المعاصي حاجز لقبول الدعاء، أن يستجاب له، أن يستجاب له. أصلحي معه وأصلحي معها، وأنت قبل موتك حتى إذا خرجت من الدار الدنيا يبقى لك هذا الصلاح وتدفع بهذا العمل. لذلك نقول سبحان الله، نقول بعد ذلك هذا الأمر الخامس وأمر السادس الدجال فشر مولد. قيل الدجال سيرة مبالغة في الدجال، كذب التمويل، وهو رجل يبعثه رب سبحانه وتعالى في آخر الزمان يدعو أو يعني يوهم الناس أنه إيه؟ يأتي بدعوة ربوبية، يدعي أنه رب، فيمكث الناس في فتنته هذه 40 يوما، اليوم فيه كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع يعني الجمعة، وسائر الأيام كالأيام المعتادة. لكن يعطيه ربي من هو الدجال، خم من هو الدجال يا حبايبي، ولكن يعطيه ربي من القدرات ما لا يعطي غيره، عشان يبقى فتنة، عشان مين اللي هيؤمن ومين اللي هيكفر، مين اللي هيتبع الدجال. عشان كده يا ربي أمتنا قبل هذا، يا ربي أمتنا قبل هذا، يا ربي لا تفتنا في الدنيا، يا ربي أمتنا قبل، إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. طلب الموت يا بناتي، طلب الموت لا يجوز ان الانسان يقول يا رب خدني. بعض الناس كده من العوام بيقولوا ايه اما اولادهم يضايقوهم يقولوا يا رب خدني، او يدعو على انفسهم بالموت، هذا الامر لا يجوز. تعرف الامر ماذا الامر متى يجوز؟ اذا مر رجل على قبر اخيه وكان في فتن شديده وهو خايف على نفسه من الفتنه ان يقع فيها، فبيقول ليتني كنت ايه مكانك حتى لا افتن في ديني. فتنة الدين أشد فتنة، أشد فتنة الإنسان يفتن في دينه وهي أشد فتنة. ذلك هنا نقول هذا الذكاء شوف يعني إيه من القدرات، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتهدأ، ولذلك والسماء والسماء فتقع وتبتلع البرق المطر يعني، ومعه يقول دي جنة ودي نار، جنة ونار وناره ده ملخص يا بناتي اللي هو الدجال. ولذلك نعم اتفضل يا حبيبتي، الدجال ده سبحان الله هيمر على ايه؟ هيدخل البلدان، هيفتن الناس فيه، ناس كتير جدا هتفتن، لكن سبحان رب العرش العظيم يا بناتي اللي على دين وعلى صلابة في الدين لا يفتن ولا يدخل. من فين؟ في بلدين مش هيدخلهم الدجال اللي هم ايه؟ مكة والمدينة. يعني مثلا يكون انسان في عمره ويجي الدجال يوم ربنا سبحانه وتعالى بمدينة من هذا الامر، لكن ايه؟ هي هتلفظ المنافق، لكن لكن مين بقى هيتلفظ ايه بقى؟ مكة، مكة والمدينة في الوقت ده كما علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم، هتلفظ المنافق مش هيحب يبعد فيها، فهتلفظه، هتلفظ المنافق. فاللهم ارزقنا العمل الصالح الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. قبول هذا الشهر يا بناتي اللي هو اللي احنا فيه سبحان الله. خلاص انت قفلت حبيبي؟ طيب نتكلم احنا بقى، نقول برضو يا بناتي ان احنا في هذه الايام المباركه، اول شيء اول شيء واحنا مقبلين على شهر رمضان، الامور التي نستقبل بها هذا الشهر الكريم، ما هي الامور الصحيحه التي نستقبل بها رمضان؟ الدعاء، ولو لسالك يومين ثلاثه عن رمضان، اللهم بلغنا رمضان. تبقي قاعده حريصه، تمر عليك اليوم، يمر عليك اليوم وانت قاعده مستعجله رمضان. انتوا عارفين الانسان لما يكون عنده فرح من افراح الدنيا، يعني لحد غالي ابنه ولا بنت ولا رايح مثلا مكان يعني، ولا رايح طاعه يعني، ولكن يبقى قاعد يبقى في نتيجه كل يوم يشيل ورقه، يا لسه فاضل كذا كذا لسه. انت كمان مع رمضان كده، استقبلي رمضان بفرحه، واستقبلي رمضان بالدعاء، اللهم بلغنا رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه، كان من ضمن الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه يقول: جاءكم شهر رمضان، شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح ابواب الجنان وتغلق ابواب النيران وتصفد فيه الشياطين. ولذلك سبحان الله كان السلف الصالح يهتم جدا بشهر رمضان، حتى كانت سبحان الله تغلق الحواليه، تغلق حوالينهم بتفرغ الايه؟ العباده. اين انت من تفرغ العباده؟ ها انت تتفرغ الايه بقى؟ للكنافه والقطايف والاكل والشرب والمطبخ والتنفيذ وكحك العيد، ولا انت ولا هتفرغي نفسك لايه؟ لو كنت بتحبي الامور دي خلصيها قبل ما تدخلي الشهر، اياك تشتغلي فيها بعد دخول هذا الشهر. يبقى ده اول حاجه ان انت تستقبلي هذا الشهر بالفرحه والابتهاج والابتهاج والدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء ايضا كما كان علينا النبي صلى الله عليه وسلم، اذا راى الهلال الله اكبر، اللهم اهله علينا بالايه؟ بالامن والامان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى. التوفيق يا رب وفقنا لما تحب وترضى. النقطه التي تلي ذلك انك تقبلي على رمضان بعزيمه، ما تركنيش لنفسك، كلنا بندخل رمضان واحنا صحتنا مش جيده قوي كتير منا يعني، ما تركنيش للنقطه دي، لان سبحان الله رب رمضان بيبين حقيقه الانسان، بيبقى داخل الانسان مريض مرض شديد، مش قادر مش قادر اقوم من سريري، مش قادر اتحرك، مش قادر امشي متين، واول ما يدخل باب رمضان ربنا بيعينه، تجدي الانسان في عون، لان المعين هو الله عز وجل. يجي تظني ان انت بتعيني نفسك، اللي بيعينك ربي. وعلشان كده انسي انسي، لو كنت داخله بعزيمه للاستفاده من رمضان تقولي بس يا رب اقدر اعمل، هتقدري تعملي لو كان عندك عزيمه صادقه، وبعدين ان شاء الله. ولذلك نقول بفضل ربي سبحانه وتعالى، خططي من دلوقتي، من دلوقتي خططي ان شاء الله باذن الله. انت ناويه في التخطيط مثلا كم مره ختمه؟ اقعدي ظبطي نفسك بقى كده، وكم مره للتثبيت؟ عندك قرانك تقولي طب اثبت يا ستي، حتى لو انت كل قرانك متفلت منك، خدي نفسك ثبتي صوره، اجتهدي انك تصلي بالصوره دي كل يوم. انت عندك اليوم كله، مش معنى كده انها تاخد اليوم كله، لا، بصوره واحده، حتى لو اطول صوره تاخد منك كام من الوقت؟ ساعه، ساعه ونص. تقولي كام ساعه؟ 10 ساعات؟ مش الدرجه دي، هتاخد ساعه مثلا، ساعه. طيب صلي بيها النهارده ورجعي سبحان الله ربنا يكرمك، صلي بيها برضه، صلي بيها لو هتصلي مثلا بعد، لو تدي وقت للقران بعد العصر صلي بيها، غير وردك في حفظ القرآن خاتمة تانية يعني. اعملي بنيت، لأنه وانت بتقرأ السورة كذا مرة أكتر من مرة، مرة تقرأيها غيبا بالمصحف من النظر، ومرة تقرأيها غيبا بس هتبصي بطرف عينك للمصحف وانت شايلاه حملاه، وليكن زي صلاة الضحى مثلا، ومرة هتلاقي نفسك المكان اللي كنت غلطانة فيه صلحتيه، ومرة الرابعة هتلاقي نفسك خلاص ما شاء الله لا قوة إلا بالله السورة دي ثابتة عندك. والله لو كررتي هذا الأمر أكتر من مرة هتخرجي من رمضان وانت اللهم لك الحمد صوري ثابتة، اللهم لك الحمد هذه السورة ثابتة بفضل الله عز وجل. تدخلي بعزيمة، إياك تدخلي رمضان بحالك السابق، إياك تدخلي رمضان بالتكاسل والفطور اللي انت كنت فيه سابقا. يبقى أنت لو أنت سبحان الله دخلت رمضان بهذا الفطور وهذا التكاسل السابق يبقى عمرك ما هتزيدي، لأن اللي ما بيزيدش في رمضان متى يزيد؟ الذي لم يغفر له رغم أنف رغم أنف رغم أنف رغم أنف إيه؟ من أدرك رمضان ولم يغفر له، لما رغم أنف إيه؟ من أدرك رمضان ولم يغفر رغم أنف من؟ ها؟ رغم أنف التاني مين يا بنات؟ من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل بهم الجنة. رغم أنف دي بنات مهمة أوي الحديث ده عندك. شوفي رغم أنف يعني إيه؟ منتظر بقى، أنت منتظرة الجنة في إيه بقى تعملين؟ يدرك رمضان ولم يدخل به الجنة وفتحت أبواب الجنة طول الشهر. اثنين، أدرك أبويه واحد أو اثنين ولم يلتمس رضاهم ولم يعيش يرضيهم يرضي الأبوين ولم يطلب رضاهم، يرضي كل الناس لكن الأبوين آخر حاجة يفكر يرضيهم. تعرفوا ليه؟ تعرفوا ليه الأولاد بيطمعوا في الآباء؟ عشان الأب والأم عندهم رحمة، عندهم رحمة، فبيطمع الولد والبنت في رحمة ربنا إنه مهما عمل غلط هيغفر له. خلي بالك وخلي بالك يا بنتي، هو يتغفر لكن ربي، خلي بالك. إذا رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بهما الجنة، رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليه رسول صلى الله عليه وسلم، دي أبواب الجنة، عندك أبواب الجنة بين يديك فاغتنميها. ولذلك لما نيجي نقول سبحان الله أنت داخل رمضان، خططي لاستغلال رمضان في الطاعات والقرب من الله سبحانه وتعالى. عملي لنفسك برنامج عملي، أعمل في رمضان إن شاء الله، هصلي مثلا التراويح في كذا، هصلي التراويح في بيتك ما يمنع، صلي التراويح في بيتك ما يمنع. هتاخدي حتى لو صليت التراويح في بيتك ممكن يكون الوقت لك مبارك أكتر، لأن ممكن بننزل التراويح طبعا الصلاة مع الإمام في المسجد، بتاخدي قيام الليلة كلها خاصة لو انتهيتي مع الإمام لآخر لحظة، بتاخدي كأنك أقمت الليلة كلها، علشان لما تكوني ولذلك لما تكوني مع الإمام انتهي مع نهاية الإمام ما تمشيش قبله، بيكون لك الليلة كلها. لكن افرضي ظروفك لا تسمح ان انت تقيمي مع الإمام، أقيمي في بيتك، استثمري وقتك، انت اصبح بيتك في وقتك في بيتك ملكك، عندك الوقت هترتاحي وقت ما تحبي وهتقيمي وقت ما تحبي وهتقعدي براحتك في ثيابك براحتك بكذا. ولذلك اياك ان تفوت لك ليله من ليالي رمضان وانت على غير طاعه او على غير قلب او اي تقييد. عقد العزم النقطه اللي هي التي تلي ذلك، خلي بالك عقد العزم والعزيمه، احنا قلنا الاولى العزم والتخطيط، الثانيه عقد العزم، يعني يقولي إن شاء الله بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى هيعني إن أقوم رمضان بالوجه الذي يرضي ربي. ما تبقيش كسلانة، تعملي الشيء بكسل، تعملي الطاعة بكسل. إحنا بنقول اللي يروح بيصلي الجمعة يا بناتي ده للرجال، وبيروح قبل الصلاة بساعة غير اللي يروح قبله بساعتين غير اللي يروح قبله بثلاث ساعات، كله محسوب كله محسوب. فبقاش العمل الحاجه بالنسبه لك زي بالظبط الطالب اللي هو ايه غير مجتهد تبقى عمل كله على الحركرك على النهايه، لا جهدي وخلي بالك. والله لو جهدتي في هذا الشهر الكريم والله ليكون العون من الله، وهتري امر عجيبا جدا، صحتك اللي كانت تعبانه دي او مجهودك اللي كان ضعيف ده يبدلك ربي سبحانه وتعالى، لان عزيمتك صادقه. ولذلك الطريقه العزيمه الصادقه، العزم على اغتنام واوقاته بالعمل الصالح، فمن صدق الله صدق الله صدق الله، ومن طلب العون من الله يسر له ربي سبل الخير. لما تيجي تبص تلاقي مثلا انسان كبير مسن لكن عنده طاقه يعمل كذا وكذا وكذا، وانسان تاني صغير كسلان ومتراخي وما عندوش قوة على العمل، ما الفرق؟ إن ده بيطلب بصدق، ده بيطلب بصدق، لكن التاني بيطلب بس لا يطلب بصدق. صدق العزم، كن يكون عندك صدق عزم في العمل الصالح. نقطة مهمة جدا إننا علينا إننا قبل ما ندخل رمضان نعرف فقه رمضان، إزاي نصوم، الحاجات اللي إحنا المفروض إننا بنقع فيها والأخطاء الشريرة اللي نقع فيها. إنه مثلا بعض الناس مثلا بتظن إن هي مثلا في شهر رمضان ده في أشياء كتيرة جدا لما تدخل رمضان بتبقى يعني تظن إن ممكن مثلا لو بدأت الطبيخ تفطر. لا أبدا، اعرفي فقه رمضان، اعرفي إيه الأسباب اللي تخلي الإنسان يفطر وإيه الأسباب اللي هي ممكن ما تخليش الإنسان يفطر. إيه لما يكون مثلا عشان هتذوق الطعام، لما الإنسان جوه ماشي في الطريق شم رائحة التراب، لما الإنسان في بيته مثلا وكنت بتعملي دقيق ودخل في الخيشوم، كل الأمور دي لا دي ما تفطرش، ما تسأليش بأغراض دي اللي تفطر. لو أخذت حقنة في رمضان، حقنة مسكن أو حقنة بنسلين، أي حقنة هل تفطر؟ لا أعرفي دي ما تفطرش. طب لو حطيتي قطرة في العين، قطرة في العين أو وضعتي في الأذن أو ادفلي أو البعض قال لك حتى اللي هي بالنسبة لي الأنف، قال لك الأنف، لماذا الأنف لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا استنشق ولا تبالغ في الصيام، يبقى قال لك ما تبالغيش في الاستنشاق، لأن الاستنشاق مخرجه على طول إيه؟ بيوصل. نعم؟ فطبعاً طبعاً تضيفه ما هتبلعه يعني تقدر تدوق الحل وتبلع ده ودي ودي يعني فطر؟ لا طبعاً اللي بتتذوق الطعام هل جائز؟ جائز إذا كان فيه ضرورة، إذا كان فيه ضرورة، لكن لو أنت خلاص بقيت خبيرة في الطعام يبقى فيش ضرورة لذلك، لكن مش خبيرة برضو تقي وبعدين بعد ما تقول تقولي الله على الجمال وانت صايمة، يعني ما ينفعش كده أبدا. دوقتي ده تدوقتي واستطعمتي كمان يعني، لكن بس انت تدوقي لو حمال مثلا وانت مش يعني مش شاطرة قوي في الطبيخ فما بتعرفيش تميزي المقادير مثلا، لكن انت لو عندك سبحان الله دراية خلاص الحلة دي تحط فيها كذا يبقى ما فيش داعي لذلك. كذلك لا، الحاجة الوحيدة اللي بتفضل اللي حقنة ايه؟ حقنة التغذية، يبقى عندك فقه، عندك فقه في نفس الوقت. ده بالنسبه للمفطرات لما نيجي نقول طب وحقنه، حقنه المثل ايه؟ قال لك حتى اللبوس، قال لك اللبوس كتير جدا منا بيتعرض للصداع او لمرض او محتاج مسكن، تستخدم لبوس، هل يفطر اللبوس؟ لا لا يفطر اللبوس. طيب حقنه اللي هي زياره الطبيبه اللي هي كشف النساء، كشف النساء، هل لو راح لو المراه ذهبت الى كشف دكتوره النساء هل يبطل اللي هو هل الصيام يبطل؟ لا لا يبطل. دي امور فقهيه لازم تلمي بيها، لازم تلمي بيها. طب ايه اللي يفطر؟ الطعام والشراب. طيب لو انا حصل ان انا غم عليا المغرب ورحت واكله زي ما وقفت معاكم الاسبوع الماضي اللي هي فقه الصيام بقى، انا لو انا لو انا فطرت وبعدين بعد كده لقيت الشمس طلعت يبقى اعمل ايه؟ يبقى الاولى ان انا اعيد ذلك اليوم. طيب لو انت جيتي للفجر، تعرفوا ليه يا بنات بنعيد؟ هقول لكم بنعيد ليه؟ لان دلوقتي الساعات بقت متوفره جدا في بيتك، لو ما عندكيش منبه يبقى عندك ساعه ايد، لو ما فيش في يدك ساعه ايد يبقى عندك التليفون فيه ساعه، يعني اصبح العمليه وبعدين عندك راديو فيه معك، يعني الامر ابدا. طب لو انت مثلا على سبيل المثال اكلتي وبعد ما اكلتي سمعتي الاقامه في المسجد، يبقى ايه الموضوع بقى؟ يبقى الاولى ان انت تعملي ايه؟ الاولى ان انت تعيدي هذا اليوم. الاولى الامور اللي هي لابد، لا لا لا بثلث ساعه، بثلث ساعه فهي فتره، لا ده سحور، ده سحور، لا لا لا ده سحور، لا لا ده سحور، ده هي خلاص جد كده فراحت واخده الدواء واخده السحور. بعض الناس مثلا تعمل ايه زي ما بيسالوني مثلا ان هي بعض الناس اول ما تلاقي اذان اذن او اذان اذن تجري، وده بنشوفه كتير جدا بان بيشوفه في العمره مثلا او في الحرمين، يعني تجري تجري تجري واول ما تسمع الاذان تروح شاربه الميه عشان تبقى اغلى. ما ربما يكون هذا هو الفجر الصادق اللي هو لو اخذت فيه اي شيء فطرتي، يبقى المفروض تراعي ذلك الامر. طب لو الواحده ساعتك معاكي، ساعتك، لان ممكن جدا انا بشوف بعض المآذن بتأذن غلط وبتأذن بدري، ده في بعض المآذن بتأذن قبلها بساعة وبعدين المؤذن يجي يدري. المسجد أذن ولا شكله قدامي فتخيلي. فبقول لك يعني ولذلك راعي تماما عندك النتيجه الوقت كام وعندك ساعتك اظبطي ساعتك وخليها منضبطه. وبعدين بعد كده لو لقيتي يا زلقان انا بقول لكم يعني كان في اذان قريبا جدا سمعت اذان وكان في صيام وكان قبل الاذان قبل الميعاد الصيام بما يقرب من ساعه هو شاف الساعه غمت عليه المؤذن فاذن. اذا خلي بالكم ان المساله فيها ايه؟ المساله فيها لابد ان نعي ان نكون على فقه شديد باحكام الصيام علشان ما تصوميش يومك وانت يعني قدر الله ان انت كنت فتره فيه. يبقى المفروض تعرفي ايه ما هي المفطرات، من الذي تجوز له الصيام، من الذي لا يجوز له الصيام، من الذي يجوز له الصيام والافطار والفديه، مين اللي يصوم الصيام والفديه الافطار والفديه، المسن، المراه العجوز والرجل العجوز المسن، المريض الذي لا يرجى برده لا شفاءه، هو مريض جدا ومش يعني مرضه شديد. لكن اما الحائض والنفساء التي تفطر والمرضع التي تفطر خوفا على والدها او على نفسها يبقى بتعمل ايه؟ تفطر وبعد كده تقضي، تفطر وتقضي حتى لو جالها السنه اللي بعديها حامل تاني يبقى عليها كده شهرين تفطر لكن لابد ان تقضي. تطعم؟ لا لا تطعم. لا الطعام لا يكون الا للكبير المسن او المريض الذي لا يقضي. لكن لو بعد ده كله الانسان كان مثلا عنده مرض عادي وكان هيقضي بعد كده لكن قدر الله ان مرضه اصبح مرض لا يشفى منه يبقى في الحاله ده يعمل ايه؟ يطعم. طيب كلنا بنسال عشان يكون عندنا فقه كيف نطعم؟ ايه الطعام اللي انا ممكن اطعمه؟ اطعم ايه؟ اطعم واحد اطعم خلي بالكم اطعم مساكين مش صائم، مش مقصودي صائم او مش مقصود الشرع ان تطعمي صائم، لا تطعمي ايه؟ مسكين. طب اطعمه من ايه؟ من اوسط ما تطعمون به اهليكم. يعني لو انت عملتي النهارده مثلا اي اكله اعملي زيها لفرد واحد في اليوم او لعشر افراد في العشر ايام، عشر افراد عديهم عشر افراد اطعمي عشر افراد. يعني الاسره دي فيها اربعه ابعت لهم اطعام اربعه، الاسره دي فيها خمسه ابعت لهم اطعام خمسه، الاسره دي فيها واحد اديهم اطعام واحد. وما هي الفديه؟ ايه بقى بطعم ازاي؟ كيف اطعم؟ اطعم ان انا ادي مثلا بقول لك هو احنا قلنا الاسبوع الماضي كان هي المده لكن قلنا لو اطعمت عيش باللحمه هتشبعيهم حتى لو اديت لكل واحد رغيف لحمه هيشبع يبقى كده واحد. لو جبت مثلا 10 ترغيفه يبقى انت كده من اوسط ما تطعمون اهليكم. لو جبت ربع فرخه للفرد اذا كنت انت بتاكلي كده لكن افرضي انت بتاكلي من اوسط الطعام انت ما شاء الله لا قوه الا بالله لوحدك بتاكلي فرخه طلعي للغلبان فرخه، انت ما شاء الله قدر ما عندك شهيه على تاكلي اكتر كمان طلعي للغلبان زي ما انت بتاكلي، مش تبقي بتاكلي وتقعدي تاكلي اصناف الاكل وتاكلي ما شاء الله قلت الربع فرخه دي ما تمصمصيهاش يعني تاخدي اكتر وتدي للفقير ربع فرخين وبعدين ربع فرخه. طب ما انت فين اوصل؟ من سندوتش فول هو من اوصل ما تجيبون اهليكم. انت خلي بالك ان انت بتطعميه من اكلك. يعني ايه من اكلك؟ يعني زي ما انت بتاكلي من اوسط ما تطعمين به اهلك او كسوته. يعني اوسط ما تطعمين به يعني انت عندك مثلا بتاكلي اكله مثلا ايه تروحي مثلا تعملي اكله يعني فاخره كده او مره تاكلي فول وطعميه اللي في الوسط ايه بقى؟ ايه اللي انت بتاكليه في الوسط ده؟ ايه؟ بياكلوا جمبري سمك ياكلوا جمبري وسمك دي من الاكتر حاجه واقل حاجه الفوزه. انا بقول الوسط يبقى الوسط اكل يوم ايه؟ اكل يوم يوم سمك اكل يوم يوم فرخه اكل يوم يوم رغيف لحمه من اوسط ما تقول عشان دي في رقبتك خلي بالك ده دي في رقبتك يقضي عنك الصيام اذا كنت كده. اذا لا لا لا ده فقط يعني وجبه واحده الحامل تقضي عليها قضاء الحامل عليها قضاء لو مهما طال وقتها لا بد ان يصوم. افرضي الناس الله زي ما قلت لكم في الاسبوع الماضي واحد كان عليه وتوفاه الله كان عليه صيام يصوم عنه وليه كان عليه صلاه الصلاه لا تقضى لا يقضي حامل. اما الصيام يصوم عنه وليه كان عندها عليها افطار كان السحامل وبعدين توفاها الله وكانت أدركت رمضان، يبقى المفروض يصوم عنها إيه؟ وليها. ولذلك المسألة فيها يا بنات لازم يكون عندنا فقه. طيب على سبيل المثال هنا سؤال آخر مثلا، واحد دي بالنسبة للأمور التهيئة العلمية، إنك تدخلي وإنت عندك علم، ما تجيش في رمضان. زي بالظبط أقول لكم حاجة عجيبة جدا، زي الناس اللي بتيجي في الحج أو في العمرة ويسألوا بعد ما بيروحوا ما عندهمش علم، علشان كده بيقعوا في أخطاء شديدة جدا جدا جدا. يعني لما تيجي تنظري إلى بعض الناس اللي بسبحان الله بيقعوا في أخطاء الفقهية، تجدي الناس دول إيه سبحان الله، هتجدي عليهم إيه مثلا يروح الحج أو العمرة، هو بيدخل رمضان ما عندوش فقه رمضان، بيدخل رمضان وما في فقه رمضان، يدخل رمضان مش عارف ان هو مثلا على سبيل المثال واحد بيسال ما حكم من افسد صومه الواجب بسبب عطش. واحد كان عطشان جدا وحصل انه ايه هيهلك، هيهلك لو يعني حس مثلا كانه مرض يعني، وماذا عليه لما تيجي تنظري مثلا من افسد صيامه، شوفي رد العالم في هذا، قال لك حكمه انه يحرم على من كان في صوم واجب سواء من رمضان او قضاء او كفاره او فديه، يحرم عليه ان يفسد هذا الصيام. لكن اذا بلغ العطش به الى حد يخشى عليه ان يهلك، شوفي المثال بيقول ايه، اذا بلغ حد العطش انه اصبح خلاص هيهلك، يبقى هنا في الحاله دي او يتلف فانه يجوز له الفطر ولا حرج عليه، حتى ولو كان ذلك في رمضان اذا وصل الى حد يخشى على نفسه الضرر او الهلاك فانه يقضي عمله. لكن احنا كلنا بعض الناس كتير جدا في الحرب بتعطش، لكن مش معنى كده ان الامر ياخذ الانسان ايه امر ذلك، يبقى كل ما يعطش ولا عطشانين طب افطري بقى وخلاص فوق، لا ده انت بقى بتاخدي الامر. لكن انا بقول لك مثلا بقى لها يومين فما شربش ميه، ما شربش ميه ابدا ابدا، ووصل بيه ان هو حصل له جفاف. بعض الناس لما بيقل في منها الميه بيحصل لها نوع من الايه الجفاف، فبيحصل تلف وضرر شديد جدا. يبقى في الحاله دي المفروض الانسان يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يفطر للهلاك لكن يقضي هذا اليوم. طيب سؤال اخر تبقى عندك فقه، الحقنه الشرجيه التي يحقن بها المريض وهو صائم، واحد صايم وعنده مثلا حاجه في بطنه يعني امساك او كذا يعني، ماذا عليه؟ هل يجوز؟ قال لك هنا ايه الحقن الشرجيه التي يحقن بها المرضى في الظهر ضد الامساك، اختلف فيها اهل العلم، اختلف فيها اهل العلم، خلي بالك النقطه دي، يعني لو تقدري ترجئيها يكون الاولى. لكن هم يقول ايه، وقال بعضهم عشان يكون هو منصف في الاجابتين يعني، انا اختلف فيها اهل العلم نمره واحد، وقال بعضهم انها ليست مفطره، وممن قال بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه، شيخ الاسلام ابن تيميه قال هي انها ليست مفطره، وعلل ذلك انها ليست اكلا ولا شربا، ولا بمعنى الاكل والشرب. وهم يقول ايه، والذي ارى ان ينظر الى راي الاطباء في ذلك، فان قالوا ان هذا كالاكل والشرب، هل الأطباء لو قالوا لو خدوا الحقنة الشرجية تبقى زي الأكل والشرب؟ يعني كأنه دخلوا مية كالأكل والشرب؟ بيقول ينظر إلى رأي الأطباء، فإن كانوا قالوا إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه بهم وصار مفطرا، وإذا قالوا لا يعطي من الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فلا يكون مفطرا، فلا يكون مفطرا. هذا رأي إيه؟ طيب وايضا بالنسبه اللي هي بعض الاسئله المهمه اللي هي لازم تعرفي وبرضه تبقي فاهمه علشان لما حتى يسالك فيها يكون عندك علم. طيب يسال ايضا اذا اكتحلت المراه، يعني مش تكتحل وتخرج بره في الشارع، لا لو كانت معلش كده لكن مش جدا. لا لا اكتحلت في بيتها بتكتحل في بيتها يعني، او حتى بالنسبه للرجل بعض الرجال تكتحل، ما حكم الكحل للصائم، وما حكم القطره في العين، وما حكم القطرة في الأذن، وما حكم القطرة في الأنف؟ مهمة جدا المسألة دي يا بنات. ماذا يقول هذا العالم؟ يقول في إجابة لا بأس على الصائم، لا بأس إن الصائم يكتحل جائز، وأن يقطر في عينه يبقى يحط في عينه إيه؟ قطرة، وأن يقطر كذلك في أذنه، بعض الناس بتحط نقط في الأذن، وأن يقدر حتى وإن يقول حتى وإن وجد طعم الذي يضع في أذنه، حتى إذا وجد طعم الذي يضع في أذنه في حلقه فإنه لا يفطر به. لماذا؟ يقول لأن الذي وضع في أذنه ليس بأكل ولا شرب. نعم؟ ولأنه أساساً أن فهو اللي كان لأنه لا هو أكل ولا شرب فلا يلحق به ما يلحق بالطعام. وهذا يعني ذلك قال لك إيه؟ إنما جاء في منع الأكل والشرب الأشياء التي أخيها كالأكل والشرب محروم بالنفوس. يبقى في الحالة دي أما لو قطر قالك الرأي ده هو بيقول إيه؟ بيقول هذا الرأي لشيخ الإسلام ابن تيمية. أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إذا قصر ذلك. طب ولو لاف إن ماما منعه؟ بس ما أنا بقول لك هنا في الأمر إيه؟ لو قطر في أنفه فدخل جوفه بلع فإنه يفطر إن قصر ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن لم تطهر من أخيرك كأنك استنشقت مية دخلت جوه. فهو بيقول لك اللي هو الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بالغ في الاستنشاق وأنت بتتوضي بالغ في الاستنشاق عشان كل من أخيرك ده ينزل إلا أن تكوني صائمة لا تبالغي. أنت حطيتي ده ونزلت فين؟ في حلق. فالأولى الأول النقطة دي مهمة جدا جدا. لذلك قطرة العين نعم؟ لأنه بالضبط كده. ولذلك هنا في الأمر شوفي انظري وقال لك إذا أطأ قطرة في أذني لا تفطر ولو وجد طعمي في حلقي. ومثل ذلك لو تدهن بدهن دهن يعني أو لغير العلاج فإنه لا يضره. وكذلك لو كان عنده ضيق نفس فاستعمل الغاز اللي هم عنده بخاخة يعني الذي تبقي في الفم لأجل تسهيل التنفس فلا يفطر لأن ذلك لا يصل إلى المعدة. لكن يقول إذا كانت البخاخة اللي بيستخدمها فيها دواء بيوصل المعدة تفطر. فيها كبسولة بتوصل فيها دواء بيوصل المعدة هي إذا تحصل بتعمل إيه؟ تفطر بتفطر الإنسان ذلك يبعد الإنسان. طيب نقطة مهمة أحيانا المرهم التي يوضع في العين سئل في ذلك هذا العين. طيب ما حكم المرهم الذي يوضع في العين؟ عندك التهاب في عينك نعم؟ فقال لك إيه؟ لا يفطر بهذا. لا بأس للصائم أن يقطر في عيني وأن يقطر في أذني حتى وإن وجد طعمه في حلقي فإنه لا يفطر لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. ولذلك يستطيع كما هذا مذهب يعني ده اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. وإنما إنه يستخدم المرهم في المرهم زي إيه؟ زي القطرة حتى لو وجد طعم الإيه؟ الطعم فيه فلا يفطر بذلك. طيب نعم الشطافه بتاعت الحنان ايوه حكم بالظبط حكم اللي هي الحكم الشرعي حكم لو ان سبحان الله الطبيب قال اه ده ممكن يدخل منها برايه بهذا الراي كده بيدخل منه ميه كتير ويدخل ويبقى تبقى كنوع من الايه ان دخل ماء جسمي يبقى المفروض ان احنا نبعد. ولكن احنا المفروض ان احنا مثلا لو في الصيام ممكن تغتسلي وممكن لو حاسه بحر تدخلي تبردي وممكن تتشطفي ما يمنع ذلك. مشوا خلاص لا ليس في ذلك شيء. طيب اذا نعم انا عندي كيس ادويه النقط اللي انا بحطها في فيها دواء دي لازم اخدها. طيب انا قلت لك حبيبتي انا برايي طبعا راي العلماء قال لك حتى لو نزل في طعم في بقى فمك اطفليه ما تبلعهاش اطفليها ما دام الامر ايه كده. لكن الاولى انت تخلي مواعيدك بعد الايه بعد الصلاة. هنا يا بنات النقطة اللي أنا عايزة أقولها لكم مهمة جدا لأن بعض الناس بتخبط في النقطة دي. سئل الإمام في هذا السؤال بعض الناس يصاب بالرب ويحتاج إلى استعمال بخاخة أثناء الصيام فما الحكم في ذلك؟ قال لك النقطة دي مهمة جدا. قال لك اختناق النفس المعروف بالرب يصيب بعض الناس يستعمل دوائين بيستخدم دوائين دواء يسمى كبسولات يستعملها فهذه تفطر كبسولات تفطر لأنه دواء بوجر يدخل إلى المعدة ولا يستخدمه الصائم في رمضان إلا في حالة الضرورة وإذا استعمله فإنه يكون مفطرا يأكل ويشرب بقية اليوم. نعم ما هو بيقول لك هو بيخاف الفم بس كبسولة فيها دواء بتدخل المعدة. طالما دخلت المعدة يبقى في الحالة دي قال لك هي مفطرة ويقضي يوما عنها. أما إذا قدر أن المريض مستمرا فيه دائما يكون يعني كالشيخ الكبير عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه الصيام. فرضي إنسان عنده رب ولا كبير مسل نقول له أنت لا حرج عليك يطعم عن كل يوم إيه مسكين. النوع الثاني ما أنا بقولك النوع الثاني. وأما النوع الثاني يقول وأما النوع الثاني من دواء الرب فهو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة هذا لا يفطر ولا يفطر الصوم. يبقى فيه نوعين هو كاتبهم قال لك هناك النوع الأول يفطر اللي هو كبسولة تفطر المعدة النوع الثاني لا يفطر اللي هو الغاز فلا يفطر الغاز. طيب ولذلك هنا سبحان الله المفروض الإنسان يعرف إيه اللي هيفطره وإيه اللي هو بعض الناس سبحان الله نقول برضو من ضمن الأسئلة المهم مثلا حقنة العضلة أو حقنة الوريد أو الإبل المغذية هل تفطر الصوم؟ لازم فقه المسألة دي يبقى عندك لازم تكوني فاهمة. قال لك هنا في هذه المسألة الصائم إذا احتقن بالإبل في وريدي أو في عضلي فإن صومه لا يفسد. قد تحرنا أنت في الوريد أو في العضل قال لك لا يفسد بذلك لأن هذا ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. والله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء يحتاج الإنسان إليه لا سيما في عبادته العظيمة كالصوم فإن الله شرعه. ولم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أمر إن هو ينهي عنه إن هو أن ينهيك تماما عن هذا الأمر. ولذلك وإنما جاء من فطر الأكل والشرب أو ما في مضمون الأكل والشرب. على هذا فالإبرة في العضل أو الإبرة في أو في العرق لا تفطر حتى لو حس بطعمها في حلقه. حتى لو حس يقول الشيخ حتى لو حس بطعمها في حلقه. وإنما قال كثير من أهل العلم بأن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب هي التي تفطر. إيه الإبر التي يستغنى بها؟ المحلول. المحلول. طب حقنة الفيتامين؟ حقنة الفيتامين على فكرة فيها خلاف. أيوة أكل وشرب. لا لا لا في بعضهم قال لك إيه قال لك إنها ليس قال لك هي ممكن الإنسان ياخدها مثلا التهاب أعصاب يبقى خدها علاج ولا لا؟ خدها علاج. خدها علاج. لا لا في الصيام. ما هي أما أنا بقول لك هي علاج هي مش مغذية لكن هل لو أخذ حقنة مثلا فيتامين بي هل هي تغني عن أكل وشرب؟ تغني؟ تغنيش. يبقى هي برضو بيضو. لذلك البعض سبحان الله هي محض الطعام لأنك لما تاخدي حقنة اللي هو الحقنة الجلوكوز بتبقى حاسة الناس اللي بتستغني بيها عن ايه؟ المريض لما بيجوا المريض ما بياكلش وما بيشربش بيقولوا ايه؟ بيجوا له محاليل. يعني ايه محاليل؟ يعني هو لا الأكل والشرب إذا وعلى هذا إذا ركب الإنسان حقن مغذية تغنيها عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك أكل وشرب ولا صح صوم. والغالب ان مثل هذه الحقن لا يحتاج اليها الا انسان مريض يباح له الفطر. قال لك الانسان اللي بيبقى هتركبي له حقنه محلول بيبقى في الغالب مريض جدا يحتاج الفطر يبقى خلاص هيفطر ويقضي هذا اليوم يعني لانه لا يحصل بها لانه كمان اما الحقن الاخرى لا يحصل بها تلذذ الطعام والشراب فهو ليس مفطر بهذه الحقن الاخرى. ولذلك هنا سبحان الله هل الابر والحقن العلاجيه في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟ قال لك ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الطعام والشراب ايه اللي يقصد به التغذية ويستغنى به عن الطعام والشراب فقط محلول لانها بمعنى فتكون مفطرة ونص الشرع على ذلك. القسم الثاني الابرة التي لا تغذي اي لا يستغنى بها عن الاكل والشرب فهي لا تفطر لانه لا ينالها بها لفظ صريح انها ايه طعام وشراب. طيب بالنسبة لي اللي هي برضو كل يعني القي يا بناتي مثلا بالنسبة لأمر القيل جاءت السنة بالمفطران لا يفطر الإنسان في القيل إلا القيل العمد يعني حس معيتي التعبانة فضعتي صبعي في فاهج يبقى في الحالة دي منت متعمدة يبقى عليك أن أنت تقضي إيه؟ هذا اليوم. لكن لو ذلك نقلك جاءت السنة بالمفطرات الأخرى اللي هي إيه؟ القيل عمدا والحجامة والحجامة قال لي في حديث ثاني بيقول لك الحجامة ايه لا تفطر لكن الاولى ان انت لو تعملي حجامة بعد الفطار يبقى ما تعمليهاش في الاول في الايه لان هو الحديث بيقول ايه في حديث الحجامه فطر من ومن الحجم الاثنين فطر الاثنين فطر. فالاولى ان انت تبعدي عنه. بعض العلماء قالك لا تفطر يبقى برضو نبعد عن هذه الايه هذه الشبهه. فقد الدم هيهلكك. طيب هنا سؤال اخر يا بناتي، هل استعمال الصائل لابر البنسلين، ابره البنسلين بتتعطى ازاي؟ بتبقى ليها شكل معين بتبقى تحت الجلد، هل هذه تفطر؟ السؤال ما حكم استعمال الصائم لابر البنسلين؟ الانسولين بالسكر، لكن البنسلين اللي هي ضد، لا هنقول هو بالسؤال هنا لحقنه البنسلين اللي هي ضد الحمى اللي هي في العضل، يعني ما حكمها؟ استعمال ابر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم لانها لا تفطر اذ هي ليست اكلا ولا شربا بمعنى. يبقى في الحاله دي ده مضاد حيوي، يبقى المضاد لو خدتي مضاد حيوي، لو خدتي حقن مسكنه، لو خدتي لبوس مسكن، كل ذلك لا يفطر. الانسولين بقى برضه نفس لانه يفطر نفس الامر. هل يفطر الصائم، هل اذا شم الصائم البخور يفطر؟ لو تعمد الصائم بخور العود، عارفينه بتاع الحرم بتاع الحجر الاسعد بتاع الكعبه اللي هو الحتت كده دي اللي هي كانت طلعيه كده تحطيها على المبخره يطلع منها بخور لوحده كده، لو قطعه صغيره كده يطلع منك حاجه تملك البيت مثلا اسبوع ولا 10 ايام، وانت الجزء القطعه البصيره دي ولسه ما زالت فيها ايضا اثر، يعني ممكن تعمليها بعد ثانيه. لو جيتي عندها كده وشميتي كده قال لك ان ليها ديون بيدخل داخل المعده، قال لك دي بس الوحيده المفترضه. لكن فيما عدا ذلك البخور في بيتك لو لا يفطر. هل يفطر الصائم اذا استنشق البخور؟ قال لك هنا بالنسبه للمفترضه التي تفطر الصائم لابد ان يكون عليها دليل من الكتاب والسنه. لكن لو فطرت اما اذا كان جاهلا لا يدري فانه لا يفطر، وهذا قاعده في جميع المفترات كل المفترات. بقول ربي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. وثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي. ده اللي أنا عايز أقوله في بناتي في رأيي. هي بتقول إيه؟ أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. هو بيقول إيه؟ ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ونقل إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن أن يؤخر البلاغ عن وقت الإيه الحاجة يعني، وإذا بلغ لابد أن ينقل لأنه إذا بلغ صار من شريعة الله وشريعة الله محفوظ. هذا رأيه. رأي فريق تاني من العلماء إن هو بيحصل إيه؟ يقضى. لكن هو في نقطة يا بناتي إن دلوقتي الأمر الساعة بقى، يعني هم لو قلنا عليهم المغرب ما شافوش الشمس قالوا خلاص دي غربت، لكن ما فيش الوسائل اللي ما بقت ميسره عندك المنبه والساعه والتليفون والتلفزيون والراديو كل الحاجات الوسائل اللي بتبين لك الساعه كام بتؤكد. يبقى الامر انت لابد ان تتحري الوقت حتى لا تقعي في هذا الامر او في ان تكون مفطره. وعلى هذا نقول السائل الذي يسال عن البخور لا تستنشق البخور وانت صائم، ولكن اذا تبخرت فلا حرج. يعني واحد راجل طبعا عشان ما تتبخريش انت بتخرجي في الشارع، لا لو اتبخر الراجل مثلا وخرج فلا حرج. اتبخر يعني ايه؟ انتوا عارفين بيبقى لهم مبخره كده يعملوا فيها كده صوروهم كده، مش انت حبيبتي مش انت اللي هتعملي كده، لا هم الرجاله يعني. واذا طار الى انفك جاء كده البخور طار الى انفك شيء من الدخان من غير قصد فلا ضرر، يعني شميت البخور وانت بنبقى صايمين وممكن تكوني مثلا ماشيه على محلات البخور او العطور تشمي كده، اي تستنشق البخور حتى يصل الى جوفك، لان جميع مفترات الصوم لا الا اذا كان الانسان عالما بها وعالما بتحريمها ذاكرا لها. يعني ما تجيش بقى عند البخور زي ما بعض الناس بتعمل، بعض المحلات مثلا في لو ان مثلا انسان بيبقى في عمره وكذا بعض المحلات بتحط مبخره امامها، يوم بعض الناس تيجي تعمل ازاي؟ تيجي عند المبخره وتشم كده كله دخل، ده مفطر، هذا الامر مفطر. طيب ما حكم استعمال الصائم في الروائح العطرية في نهار رمضان؟ انت في بيتك، انت في بيتك وعايزه تحطي طيب مثلا، تعالى بقى يعني محضره نفسك ومعده نفسك للعباده وكده، وعايزه مثلا طبق طيب لنفسك وانت مش قاعده مش هتخرجي اهو جاهز، مفيش لا يفطر، هذا لا يفطر، لا باس ان يستعمل في نهار رمضان وان يستنشقه، الا البخور لا يستنشقه. إلا البخور لا يصل شفه. لماذا البخور لا يصل شفه؟ لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو لفان، يبقى البخور بالذات هو لا. لكن قال لك لو طيب شم طيب، هذا الأمر ليس فيه شم الطيب، لأنه شم الطيب الصائم الطيب لا بأس به جائز، سواء كان دهنا أو بخورا جائز. لكن إذا كان بخور يستنشق دخانه فالأمر في إيه بقى؟ في المفروض إن هو يكتال في ذلك. طيب سؤال هام، حكم استعمال الصائم مرهما لإزالة الجفاف من شفتيه، يسأل هذا العالم في زبدة الكاكاو. أجاب فضيلته في ذلك قال لا بأس أن يستعمل الإنسان ما ينادي الشفتين. بعض الستات بتستخدم الروز في رمضان، تحط روز يعني، هل يفطر؟ بس لو بلعتيها يفطرك إن شاء الله. فهو قالك لا بأس أن يستعمل الإنسان ما أشوف هو رد العالم، قال إيه؟ قال لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم والأنف من نار، أو يبلله بالماء، أو بي يعني يرطبه بأي صورة يعني. ولكن النقطة اللي أنا بقول عليها دي، يحترز أن يصل شيء إلى جوفه، لأن لو وصل شيء إلى جوفه يحصل له إيه؟ هيفطر من هذا. ولذلك يعني الأشياء بيقول الأشياء التي تزيل الخشونة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه من غير قصد، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه من غير قصد فلا يفطر ذلك الأمر أبدا. طيب السؤال الآخر من النساء في الزينة، يعني هل يجوز للمرأة أثناء الصيام وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة؟ لأنه قال لك أما الحناء، الحنة يعني أن ذلك لا يمنع صحة، لا يمنع صحة الوضوء ولا يمنع صحة الصيام، فلا شيء عليها. وإذا أرادت أن تمسح في الوضوء فعليها أن تمسح من الأمر إيه؟ طيب إذا احتاجت المرأة أن تضع اللي هي كلمات مثلا على وجهها، دهون على وجهها، هل يفطرها ذلك؟ ليس على المرأة إذا استعملت الدهون في وجهها، دهون في وجهها يعني هتتزين في وجهها. يعني على فكرة قال لك أو غير مما يجمله أو لا يجمله، يعني حتى لو هي تستخدم حاجات الزينة يعني، بس يعني الجميل إن الإنسان يبقى كده في الصيام باين عليه إيه؟ خاشع لله سبحانه وتعالى. هنا بقى السؤال اللي هو يعني المحدد يسأل، ما حكم استخدام النساء لأدوات المكياج والسواك ده للكل طبعا، واستخدام فرشاة الأسنان والمعجون أثناء الصيام، حكم إيه؟ كلهم لا يفطروا. استعمال الكحول أثناء الصيام لا يفطر، واحد، لأنه لا دليل على إنه يفطر. وكذلك استعمال المكياج أو ما تتجمل به المرأة، ولكن المكياج حسب ما أعلم، هو بيقول بقى الشكلة، ولكن المكياج حسب ما أعلم يضر بالمرأة على المدى الطويل. رحمة الله واسعة عليه. فبيقول هم النساء ليه بيستخدموا الحاجات اللي كده عشان يعني تضرهم بعد كده وشكلهم نعم تضر جلدهم يعني. ولكن ما أعلم، هو بيقول ما أعلم، إن المرأة تضر على ذلك على المدى الطويل. وعلى هذا لا ينبغي أن تستعمله إلا بعد مراجعة الطبيب والاستشاري. وكذلك لا حرج على المرأة أن تتطيب وهي صائمة، سواء كان ذلك بخورا أو دهنا، لأن البخور لا يستنشق يعني ومش لازم تستنشق يعني. أما التسوك فهو سنة أن تستخدمه سواء في رمضان أو غير رمضان، كويس في أول النهار أو في آخره. سواء استخدمت السواك، تستخدم السواك يا بنات معاكوا في الشنطة ولا سكتوه في البيت، لأنها قالت إيه؟ ولكن بالنسبة للسواك ده سنة، لكن تراعي إنك ما ينزلش من السواك الحاجات الفدافيت اللي بتنزل منه بتتهرد وتنزل فين؟ أو بعض السواك بيكون ليه روائح الطعم مثلاً، وخاصة السواك الحار، السواك الحار بيبقى حار، في سواك كده سواك اسمه سواك حار، أنت لما تروح تشتريه بتقولي عايز سواك إيه؟ تعرف السواك الحار ده؟ بيبقى حار حار، لما تحطيه كده تلاقي حاجة ممكن ينزل. فيعني تجنبي اي حاجة ممكن تدخل فيه جوف. اما التسوق سنة للصائم غير كغير، سواء تسوقتي اول النهار او اخر النهار. وكذلك استخدام الفرشاة، ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم، لان لها يعني ممكن لو في معجون يعني فأخشى إن استعمل الإنسان مع المعجون أن يتصرف شيء من هذا. إذن استخدام المعجون في إيه؟ كراهة، خشية أن ينزل، لكن خشية أن ينزل شيء من إيه؟ منه. طيب هنا سؤال قد يتعرض له الإنسان. امرأة كانت معها قطعة بلاستيكية صغيرة بتعمل بها أسنانها، بتسلك بها أسنانها، فبلعت هذه القطعة، شرقت وبلعت هذه القطعة، عليها إيه؟ فطر ولا مش على فطر؟ عليها قضاء. قال لي هنا وعليها قضاء كمان ما شاء الله، ما لكن احنا مش افضل يعني. قال لك ايه يعني اجاب فضيلته في ذلك؟ قال لي لا تفطر بها، وذلك لانها لان من شروط الصوم تناول الافطار ان يكون ذلك بعلم وان يكون ذلك باراده، وضد العلم الجهل. لو اكل الصائم جاهلا او شرب جاهلا بقال ان الفجر لم يطلع، وتبين هو عشان كده بياخد بالمذهب ايه، لو اكل جاهل الفجر ما طلعش هو ممكن يصوم، اخذ لهذا المذهب. لو اكل جاهل زي واحده مثلا كانت بتسال في الاسبوع ده اكلت وبعد ما اكلت سمعت بان الفجر اذن، هو برايه بمذهبه انك وتبين الفجر طلع فان صومه صحيح، بياخذ بان هنا الصوم صحيح. كذلك لو غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فافطر بناء على غلب الظن ثم تبين انها تغرب فان صومه صحيح. وبالعكس المساله الاخرى، بعض العلماء بيقولوا ايه، تفطر هنا وتقضي وتفطر هنا وتقضي. وكذلك لو نسى الصيام واكل او شرب فصومه صحيح، لنص الآية ذكرناها. اما هذه المراه التي يعني لم تعمل الى ذلك، لم تعمل انها تبلع اللي هي هذا الامر، لا يعني دخل غصب عنها زي بالظبط من استنشق وحاول انه لا يبالغ فدخل شيء من الماء في انفه، فليس عليه شيء. طيب بالنسبه للمساله الاخرى، من في رمضان اثناء الصلاه مثلا، السؤال مهم جدا في فقه الصوم في الفجر في رمضان اثناء الصلاه مثلا في صلاه الفجر، يكون الصائم بعض الناس اللي بتذبحها كامله، فاثناء الصوم تملا البعض سواء كانت في التراويح او فين التراويح او الفاطر او في، لكن بعد في الفجر بيبقى ايه صائم، هو خلاص الفجر اذن وهو بيصلي صلاه الفجر وبطنه ممتلئه، وعندما يريد ان يخرج الهواء يجيب حبه يخرج شيء من الطعام معه. بعدين على ايه او قليلا يخرج شيء لم يصل الى حلقي وبلعه هل يفطر؟ لا، لانه ما تعمدش الاكل والشرب هو من داخله. وزي ما قال لك ايه، اجاب فضيلته قال هذا الذي سالت عليه عنه يحدث كثير، ناس كتير جدا بيحصل لهم ده اللي بنسميه ايه الارتجاع، او الانسان يحصل له نوع من يعني الهوى ده. فبيقول يحدث كثيرا من الناس اذا امتلأت المعده بالطعام، فان الانسان اذا تجشى وخرج الهواء من معدته فانه ياخذ منه طعام او من او ماء يعني، فاذا لم يصل الى فمه وابتلعه فلا شيء عليه. وحتى لو وصل الى هي وهو دخل غصب عنه برضه يبقى لا شيء عليه، لا شيء عليه. بالنسبة لي هي المسألة أخرى، ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ الدم إيه اللي بيخرج من الدم؟ من الودان بيخرج منين؟ لو قدرنا لو قدر يتفهم بس، لكن افرضي لم يدركه يعني كده رجع في ساعتها خلاص في زورنا في ساعتها يعني لو جاب بقه ده يدخل زي ما أي حاجة. واحدة بتسأل في البث المباشر هل يجوز استعارة مصحف من المسجد؟ والله يا بناتي اللي بيجيب مصاحف المسجد بيجيله المساجد المصحف لأنها إيه؟ صدقة. فلا تاخد المصحف في بيتها زي اللي بتروح الحرم تاخد مصحف من الحرم وهنا نرجعه في النهاية، يخشى عليها يعني. حتى أنا عايز أسأل، حتى امبارح واحدة سألتني هذا السؤال، أنا بقول لها إيه؟ يعني أنت مفيش في بيت المصحف؟ مفيش في بيت المصحف؟ يعني أنا بقول لحتى الأخت اللي هي ما عندهاش بيتها مصحف، ما عندهاش بيتها مصحف بصدق. وفي نقطة مهمة جدا واسألها سؤال بجد، عندك في بيتك تلفزيون؟ عندك في بيتك كل الكاميرات؟ ما عندكيش في بيتك مصحف وتقربي بالنظر فيه إلى الله عز وجل؟ طيب لو ما كانش عندك إمكانيات لذلك الأمر بس بلغينا لو سمحتي وأنت صادقة في ذلك. يحطوهم في الفندق الحرم، يحطوهم في القناة وتنسى. السؤال اللي هو السؤال اللي ما هو ضابط الدم الخارج من الجسم المفسد؟ ايه هو الدم اللي يخرج من الجسم اللي بيفسد الصيام؟ هل مريض الفشل الكلوي يفسد صيامه؟ يفسد صيامه لان الفشل الكلوي بيعمل ايه؟ اللهم عارفين جميعا بيخرج الدم وطول في المكان والمنطقة. أجاب فضلته يعني أجاب في الآن قال لك الدم المفسد للصم هو اللم الذي يخرج بالحجامة. هو الرأي على فكرة مذهبه إن الحجامة بيأخذ برأي هذا الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. هو بيأخذ بمذهب إن الحاجم والمحجوم يفطر ويقاس على الحجامة ما كان في معناها للإنسان ويكون باختياره فيخرج منه دم يكون شرط يكون دم كتير يضع في الجسم. يعني واحد تطوع بالدم وخرج منه دم كتير لدرجة انه حصل له ايه؟ داخ مثلا يفسد الصوم كالحجامة لان الشريعة لو تفرق بين المتماثلين كما انها لا تجمع بين الشيئين المفترقين. اما ما خرج من الانسان بغير قصد كالرعاف، الرعاف اللي هو ايه بناتي؟ اللي هو نزيف من الانف وكان جرح للبدن اتعورت وانت بالسكين عند تقطيع اللحم او مثلا زجاجة أو ما أشبه ذلك فإن خروج الدم منك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير. لكن الخرج بإرادتك كذلك لو خرج دم يسير لا تؤثر كتأثير حجامة الدم الذي يؤخذ للتحليل. ما حكم الدم التحليل؟ ما حكم التحليل في رمضان؟ قال لك لا يفطر، لا يفطر في هذا الأمر أيضا، لا يفطر الصيام لا يفطر. بالنسبة السؤال التالي بيسأل قومي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاكم والمحكوم هل هو حديث صحيح؟ وإن كان حديث صحيح بيسأل الشيخ ما تفسيره؟ أنك هذا الحديث صحيح صححه الإمام أحمد رحمة الله عليه ومعناه أن الصائم إذا يعني عمل الحجامة لغيره فطر ويعني أفطره ذلك وإذا حجمه غيره أفطر. يعني انت اللي بتعملك الحجامه انت وذلك ان الحجامه فيها حاجم ومحجوم فالاثنين بمذهب بهذا الاخذ الحديث. فالمحجوم الذي استخرج منه الدم والحاجم الذي استخرج الدم. فان كان الصوم واجبا فانه لا يجوز للصائم ان يحتجم لانه يستلزم الافطار من صوم غائب عليه الا اذا دعت الضروره بان هاج الدم وشق عليه فلا حرج ان يحتجم واعتبر نفسه مفطيا يعني مفطرا ويقضي ذلك اليوم الذي احتجم فيه ويقضي ذلك اليوم الذي احتجم فيه. هما الاثنين ولذلك هو بيقول هذا الحديث صحيح وهما الاثنين بيأخذ بهذا المذهب حديث ان هي احتجام من احتجم فعليه ان يفطر والذي قام عليه بهذا الامر ايضا عليه ان يفطر ايضا. بالنسبه لي اللي هي سؤال اخر امراه في شهرها الثامن يعني الشهر الثامن يعني حملها يعني وافق ذلك ان يكون شهر رمضان نزل منها الدم قبل ان تضع جنينها ثم وضعت الجنين بعد 4 أشهر يوما من شهر رمضان وذلك عن طريق عمليه قيصريه هل تقضي الايام التي نزل معها الدم ام لا؟ معناها كانت صائمه. قال لك ليس علي قضاء في الايام التي صامتها قبل ان تضع الجنين لان هذا الدم ليس دم نفاس وليس دم حيض ويسمى هذا الدم وامثاله عند الرماح دم فساد لان ما لا يصح ان يكون حيضا ولا نفاسا يكون دم دم ايه فساد. طيب سؤال من اخر يهم بعض النساء يسال هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمراه في رمضان؟ هو بيقول ايه في اجابه هذا السؤال؟ يقول الذي ارى ان المراه لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غير رمضان لانه ثبت عندي من تقرير الأطباء سأل الأطباء رحمة الله عليه يعني أنها مضرة جدا على المرأة وهو حق الله أنها مضرة على المرأة وعلى الرحم وعلى الأعصاب وعلى الدم وكل ذلك شيء مضر فإن ما كان مضرا فهو من ينهى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. هي ألق أباحها بعض العلماء لكن ألق لو هيبقى في ذلك الأمر ضرر على الإنسان يبقى الأولى إنه الإنسان يبعد تماماً عن هذا الأمر لأن سبحان الله في أخذه ولذلك هنا السؤال نفس السؤال هل يفسد الصوم ما ينزل من الحامل من دم أو صفرة؟ لا يضرها ما نزل لأنه قلنا هو دم إيه؟ طيب سؤال آخر للنساء. امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرق معها الشهر كله وصامت في ذلك، هل يكفي صومها في ذلك أم تقضي الصلاة؟ هي عامة في الحالة دي كمان استحارت، يبقى الذي المرأة الذي استحارت طوال الشهر عليها إيه؟ أن تحدد أيام حدثها كام، وتاخد الأيام اللي هي كانت أيام حدثها وهذه الأيام، وبعد كده تقضي هذه الأيام، وبعد كده الأيام الأخرى عليها أن هي تعمل إيه؟ إن هي سبحان الله إذا تصوم هذه الأيام. وأما بالنسبة للصلاة فدي من أصحاب الأعذار اللي هي إذا دخل وقت الصلاة لا تقوم للصلاة إلا لا تصلي إلا بعد دخول الوقت، لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، حتى لأنه إذا لم يدخل الوقت سبحان الله يبقى في الحالة دي المفروض إنها إذا سمعت الأذان تدخل للوضوء حتى يكون وضوءها زي المستحاضة، أي امرأة مستحاضة تتوضأ بعد إيه؟ بعد دخول الوقت، تتوضأ بعد دخول الوقت. طيب بالنسبة لي اللي هي أسئلة أخرى، سؤال: إذا رأيت صائما يأكل ويشرب في رمضان هل تذكرين ولا سبيب راحته كده عشان ما يكسفوش؟ ها؟ سؤال: إذا رؤي صائم يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا هل يذكر أم لا؟ أجاب: من رأى صائما يأكل أو يشرب نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ساء في صلاته: فإذا نسيت فذكروني. الإنسان الناسي معذور، لكن أنت مش معذورة لأن أنت عارفة أن ده وقت سبحان الله، يعني المفروض أن أنت تنبيه أن ده صيام، أنك أن هي صايمة حتى تتوقف عن اللي هي ما تفعل. طب سؤال آخر الناس تقع فيه: ما حكم الأكل والشرب في صيام التطوع؟ لأن بعض الناس تظنوا إيه؟ أن الصيام التطوع إذا أكل وشرب يبقى صيامه إيه؟ قال في إجابة هذا السؤال: الأكل والشرب أثناء الصيام يبطلان الصيام، لكن إذا كان فرضاً فهو آثم، وإن كان تطوعاً فلا بأس أن يفطر لأنه نفل والنافلة إذا استطاع. وبيقول: ما حكم الأكل والشرب في صيام التطوع؟ يعني هو تقريباً في سؤاله الأكل والشرب أثناء الصيام يبطلان الصيام، لكن إذا أكل إذا كان فرضاً فرض يعني فطر، مقصوده في السؤال ده إذا فطر هو صائم، بس السؤال مش واضح. إذا فطر هو صائم، خلي بالك من النقطة دي، إذا فطر هو صائم فرض فهو آثم، لكن إذا فطر كان ناوي يصوم وكان تطوع فلا بأس أن يفطر لأنه نفل، والنافلة يقول يجوز قطعها إلا الحج والعمرة. قال لك لو فرض يبقى هو نوى فرض يبقى إذن هو إيه؟ يقطع، هذا رأيه. أما إذا كان نافلة فجائز، لأنه يعني النافلة يجوز قطعها إلا في الحج والعمرة فإنه يجب إتمامها ولو كانت نفلة، لأنه يكره الإنسان أن يقطع النفل لغرض إلا لغرض إيه؟ صحيح يعني. لو ناسف النافلة يقوم. نعم؟ لو ناسف النافلة كان فريضة ليس عليه شيء. طيب واحد عامل يطحن الحبوب، لما بيطحن حبوب يحصل له ايه؟ بيستنشق غصب عن هذا الارض، يطير الحق من ذلك وهو صائم، هل هذا الاستنشاق يضر صومه؟ قال لك ان ذلك لا حرج في صومه، ان ذلك في حرج في صومه. في سؤال مهم جدا يا بنات برضه بيسال فيه اصحاب اللي هم الناس اللي سافر على الطريق في اللي هي بالمراكب الكبيرة اللي هي المركبات الكبيرة، يعني هل يفطر؟ ده شغل، هل يفطر؟ قال لك ده عمله شاق. إذا كان الأمر في ذلك هو قال لك إيه؟ يجوز له الفطر وقضاءه في الأيام التي يكون فيها نهار إيه؟ قصير، لأنه لا بد أن يقضي ما يطعمش، يبقى هو دلوقتي عمله شاق جدا في السفر، لأن السفر تعرفين السفر ممكن يفطر الإنسان فيه، فهو بيسافر على طول، بيسافر دائما عنده مركبات بيسافر يعني. إذا هل في الحالة دي له أن يفطر؟ جائز، بس عليه لابد أن يقضي هذه الأيام، لأنه ما عليهوش هذا الرجل إن هو يفطر لأنه شغله كده وبعد كده يطعم، لا، يقضي هذه الأيام ويقضيها في الأيام كما يقول لهذا العالم، يقضيها في الأيام التي هي فيها إيه؟ الوقت قصير طبعا، انتهى الوقت، الإشارة انتهى الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. في معلش بعض الأسئلة، إذا كان صائم رمضان ونسى وأكل لقمة وبعدين تذكر إنه صائم حكم ذلك، قلت لك أكل أو شرب وجه نسي ليس عليه شيء. هل صبغ الشعر باللون الأسود حرام؟ طبعا حرام، لا يجوز، وذكرتها لكم. هل يجوز أخذ علاج نعم الأسود وللرجل والرجل وللمرأة؟ ده تدليس يعني، ده تدليس. شو اللحم على الشواية؟ شواء اللحم على الشواية تفطر في نهار رمضان؟ تسأل السائلة تقول أنها مكثت مع زوجها 6 سنوات ولا تعرف هل دفع زكاة الزكاة أم لا، أم أدفعها، ومعظم 6 سنوات كان في الخارج. زكاة المال ده مال ولا مال؟ طب ما تسألي ما طلقت، طلقت. انت أدرى بزوجك، ولو عندك أولادي طبعا وعندك مال، حتى لو طلعت زكاة المال وطبعا هو دفع زكاة المال، هتبقى كل هذه الصدقات لك بفضل الله عز وجل. أسرة لدي 4 أفراد منهم رضيع لا يأكل، هل نطلب طعام عن 4 أفراد أم 3 فقط؟ ده في الفطر، في الفطر. الله لا طبعا يا رضيع، لا طبعا، ما طبعا